يقول السائل: أنا من سكان مكة وأذهب إلى الطائف كل أسبوع يومين لأن أهلي هناك ثم أعود، هل يجوز لي الأخذ برخص السفر؟ أما في أثناء الطريق فلك ذلك إذا كان الطريق يزيد عن 80 كيلو، وأما إذا وصلت إلى أهلك وأهلك هناك فلا تقصر ولو كانت إقامتك عندهم يومان فقط، لأن الرجل لا يقصر في بلده وإن كانت إقامته فيه يسيرة. يقول: هل الوسواس ابتلاء من الله وما هو علاجه؟ الوساوس قد تكون ابتلاء وقد تكون تلاعب من الشيطان وقد تكون عقوبة للعبد في وقوعه في شيء من المحظورات أو تركه لشيء من الواجبات، فالمرء لا يجزم بالشيء الذي يحصل عليه بأنه كذا. مثلا المريض إذا زرناه نقول طهور إن شاء الله، يعني نرجو الله، وقد يكون عقوبة لكن ما نقول هذا مرضك عقوبة عليك. فالأمراض والأمور التي تحصل والمصائب والخسارات الله جل وعلا أعلم بها، لكن على المرء أن يفتش في حاله، قد يكون عقوبة وقد يكون زيادة في درجات العبد، لأن الله جل وعلا يكون أعد لعبده درجة في الآخرة عالية لا ينالها بعمله، فيبتليه الله جل وعلا بالمصائب لينال هذه الدرجة العظمى بصبره واحتسابه وتحمله. فالأمور الظاهرة لنا ما يصلح أن نفسرها نحن على ما نتوقع، وإنما نرجو نأمل، نقول مثلا للمبتلى: هذه زيادة في درجاتك إن شاء الله، رفعة لك في الجنة، وهكذا، يعني نأمل ونرجو ذلك لكن لا نجزم، قد تكون هكذا وقد تكون عقوبة له لفعل فعله. وعلاجه هو بالتوجه إلى الله جل وعلا والتضرع إلى الله جل وعلا بجد، ثم أخذ الحصن من الشيطان، أخذ الحرص، وذلك بالإكثار من ذكر الله جل وعلا والمواظبة على الأوراد في أول النهار وآخره وفي أدبار الصلوات، والإكثار من ذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في صحيح البخاري: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك. هذا الشاهد عندنا الآن، حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل زاد عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه حرز من الشيطان، فالحرز من الشيطان أعظم حرز هو الإكثار من ذكر الله جل وعلا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة، وتكرار هذه السور 3 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لأن الفجر أول النهار والمغرب أول الليل. تكرر هذه السور 3، سورة الإخلاص والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. هذه كلها حرز من الشيطان بإذن الله. ثم على المرء أن يفتش عن نفسه، يرى، يتفقد حاله. العاقل دائما وأبدا يتفقد حاله. يقول بعض السلف: إني لأعصي الله أو أقع في المعصية فأرى ذلك في وجه زوجتي ودابتي، تتغير معاملة زوجته له بسبب معصيته، وتتغير حال دابته التي يركبها بسبب معصيته. يتسلط عليه الشيطان، يضيق صدره، يبتلى بمصائب، وهكذا. فالمعصية تجر إلى الشر، فإذا كان المرء واقع في شيء من ذلك فليعالج نفسه بالبعد. إذا كان مقصر بشيء من الواجبات فليتدارك، وهكذا. فالمرء كما يقال طبيب نفسه، يعالج نفسه بنفسه على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول: إذا أردت أن أرسل رسالة خطية إلى صديقي للسلام عليه والإطمئنان على صحته، فهل يجوز لي أن أبدأها بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الكريم؟ نعم، من حيث الجواز يجوز، لأن هذا ذكر مستحب في كل شيء وذكر حسن. يقول السائل: هل علي كفارة إن أنا حلفت ألا آخذ نقودا من والدي ولكن أخذتها من أختي الذي أرسلها والدي خشية أن يغضب؟ نعم، يحسن أن تكفر، بل يجب أن تكفر عن يمينك إذا حلفت ألا تأخذ. وكان الأفضل في مثل هذا حتى لو حلفت أن تأخذ من الوالد مباشرة وتكفر عن يمينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحمل القوم ثم حلف حملهم، فلام بعضهم بعضا، علكم أحرجتم النبي صلى الله عليه وسلم. حلف بالأمس أن لا يحملكم ثم طلبتم منه ذلك اليوم فحملكم، فتذاكروا فيما بينهم وأرادوا أن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بحلفه بالأمس، فقال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فأنت حلفت مثلا ألا تأخذ من أبيك شيئا، نقول الأفضل لك أن تأخذ من أبيك وتكفر عن يمينك. وما دام أخذتها من أختك وهي من مال أبيك التي أرسلها أبوك معها فقد أخذت، فكفر عن يمينك. يقول: ما حكم الصلاة بدون إقامة؟ الصلاة بدون إقامة، الإقامة فرض كفاية بالنسبة للمسجد البلد، ويسنان للمنفرد. المنفرد يسن له أن يقيم ويؤذن إذا كان وحده بعيدا عن الناس، وإذا كان يسمع أذان غيره مثلا فيكفيه أن يقيم. فإن لم يقم الصلاة ودخل في الصلاة بدون إقامة فالصلاة صحيحة لأنها سنة في حق المنفرد. نعم. يقول: ما حكم وضع الطيب في الإحرام قبل التلبية؟ لا يضع من أراد الإحرام الطيب في ملابس الإحرام، لأنه إن وضعها وضع الطيب فيها لزمه استدامتها، فإن خلعها وجعل الرداء مثلا بجواره أو خلع الإزار ليتوضأ فلا يجوز أن يستعيدهما إلا بعد أن يغسل أثر الطيب منهما. فلذا قال العلماء رحمهم الله: لا يضع الطيب في ملابس الإحرام، وإنما يضعها في شيء لا ينفك عنه، كأن يضعها في رأسه، يضع الطيب، يضع الطيب في لحيته، يضع الطيب في بدنه، هذا قبل الإحرام. وأما الرداء والإزار فلا يضع فيهما طيب، فإن وضع فيهما الطيب فلا إثم ولا حرج، لكن عليه أن يستديمهما، لا يخلعهما أبدا ما دام محرما. فإن خلعهما لزم غسلهما قبل أن يستعيدهما. يقول السائل: إذا أردت الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام ثم أردت الرجوع إلى بلدي بعد ذلك، فهل أجمع صلاة الظهر والعصر في الحرم أو لا بد من مفارقة البنيان؟ لا بد من مفارقة البنيان في هذه الحال، لأنك إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام فحكمك حكم المقيم، والمقيم لا يجمع ولا يقصر إذا عزم على السفر حتى يخرج من البلد. إيضاح هذا: مثلا أنت دخلت مكة وأنت تنوي الإقامة فيها 3 أيام، أقمت 3 أيام تصلي مع الإمام في الحرم، في اليوم الثالث تريد السفر مثلا بعد الظهر بساعة أو ساعتين، أردت أن تجمع لك ذلك، تجمع العصر مع الظهر تصلي ثم بعد ساعة أو ساعتين أو 3 ترتحل، لا حرج عليك. إذا كنت نويت الإقامة في مكة 1 أسبوع لا تريد السفر مثلا إلا بعد 7 أيام ثم عزمت على السفر مثلا بعد الظهر، فلا تجمع معها العصر لأنك الآن في حكم المقيم، والمقيم ليس له أن يترخص في رخص السفر حتى يغادر. الفرق بينك وبين الأول أن الأول لم ينوي إقامة فمن حقه أن يأخذ برخص السفر، أنت نويت الإقامة فليس لك أن تأخذ برخص السفر حتى تسافر بالفعل. يقول: هل التكبير في الشوط الأخير جائز أم لا؟ نعم، يستحب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أنه كلما حاذ الحجر الأسود كبر، ويدخل في هذا نهاية الشوط السابع في الطواف، فهو يعتبر حاذ الحجر الأسود فيكبر. والتكبير حينئذ سنة، حتى في الأولات كله سنة، لو لم يكبر فطوافه صحيح. يقول السائل: هل الواجب على المرأة كشف وجهها أثناء صلاة الفريضة والنافلة؟ إذا لم يكن عندها رجال أجانب فالحرة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، فالوجه تكشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب. أما إذا كان عندها رجال أجانب فالواجب على الحرة المسلمة أن تغطي وجهها، سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة، وسواء كانت محرمة أو غير محرمة، فلا تبرز وجهها أمام الرجال الأجانب لأنه فتنة. يقول السائل: أصبت بمرض ولله الحمد والمنة، ولكن المستشفى قرر أن يعطيني علاج كيماوي وهو يسقط الشعر، وأنا خائف على لحيتي، فهل آثم إن أخذت هذا العلاج؟ لا يا أخي، لا تأثم، لأنك ما قصدت إزالة اللحية، وإنما قصدت العلاج، والعلاج مباح، فكون المسلم يعالج يباح له ذلك. فإذا عالج ويكون هذا العلاج مثلا له أثر في شيء آخر فلا حرج عليه في هذا. يقول: هل هناك فضل في صلاة ركعتين في الحجر أثناء العمرة بعد أداء ركعتين في مقام إبراهيم؟ الصلاة في الحجر ليست من النسك، لا تعلق لها بالحج كما لا تعلق لها بالعمرة، وإنما الصلاة في الحجر من الصلاة في الأماكن الفاضلة، فالصلاة في مقدمة الحجر بمثابة الصلاة داخل الكعبة، والله أعلم.